مش خطاي، كل همي بس ما تزعل علي. مدري وش خطاي، كل همي بس ما تزعل علي. يا بعد كلي ويا ريحة هلي، اعتذر لي اعتذر لي. على يدينك شفاي، داويني جرحي بصدري ممتلي ممتلي ممتلي. على يدينك شفاي شفاي، حزني في وجودك ينجلي، كل حزني في وجودك ينجلي ينجلي. اعتذر اعتذر. معاي قلبك الساهي احسه ما هو لي ما هو لي. ليه ليه سارح ليه بالك مو معاي مو معاي، قلبك الساهي احسه ما هو لي. يا معلقني ما بين ارض وسماي، بسألك انت معايا وعلي. اعتذر ليه